اما تاكل الكحك ده تنوي نية التقديم، لان لسه العيد ما جاش، زي جمع التقديم كده، لما يجي بقى العيد تاكله اداء، انما الوقت بتاكله ايه؟ جمع تقديم. ربنا يسهل، فضل الله يؤتيه من يشاء، كما اطعمنا حسا يطعمنا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم استر عيوبنا ويسر أمورنا ووفقنا وسائر المسلمين بالصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد. مناجاة سيد ابن عطاء الله السكندري في آخر كتاب الحكم عبارة عن دعاء طويل يلخص فيه المدرسة الشاذلية كلها ونظرتها إلى الإسلام وإلى الله وإلى النبي وإلى الأسباب وإلى الوسائل وإلى الوسائط، نظرة شاملة للمدرسة الشاذلية في التربية، لأن المدرسة الشاذلية في التربية ميزتها إن أول قدم الشيخ ياخدك يقول لك ها أنت وربك، يدلك على ربك، اللي يدلك على ربك يريحك، اللي يدلك على نفسك يتعبك. في بعض الطرق تدلك على نفسك وعيوب نفسك الأول، تقعد تجاهد وتكافح في نفسك وتحرد فيك، يدلك على نفسك عشان لما تنقيها وتنظفها تعرف ربك. دي طرق التربية. لكن المدرسة الشاذلية جزاه الله خير الإمام أبو الحسن الشاذلي، وده لعلم الله بضعف الأمة في السنين المتأخرة، دله على هذا الطريق، إنه هو يدلك على ربك من الأول، من أول قدم، من أول قدم الشيخ ياخد بإيدك، بمجرد ما تصفه وتاخد القبضة منه يقول لك ها أنت وربك. فمش محتاج تلزق للشيخ بقى، مش محتاج تلزق للشيخ يا أستاذ حسام ولا أستاذ أحمد صالح ولا أي حاجة خالص، من أول قدم يقول لك ها أنت وربك، تهي. مش عايز بقى كل شويه تروح للشيخ تتمحك فيه وتقول له اعمل ايه يا عم الشيخ، خلاص هو اداك ربك، ربك هيصلحك. بس واظب على الاسلوب، الاسلوب نفسه، النظره نفسها، تتعرف الى الله في كل شيء، تفتقر الى الله في كل شيء، تستغني بالله عن كل شيء. لو عرفت كده انت مستغني عن كل شيء، حتى الشيخ هو عرفك، دلك، ريحك، ما قالكش باستمرار تعال ارضع من عندي، هتتفطم امتى؟ انت راجل من اول قدم. دي مثل المدرسة الشاذلية بقى، بيخليك راجل من اول قدم، مش طفل ترضع وبعدين تتفطم وبعدين تحبي وبعدين تتكعبل وبعدين تتعور وبعدين تقف على قدمك وبعدين تمشي بالراحة وبعدين تتجذب تطير. لا، كل دي طرق على فكرة، طرق واردة يعني في الساحة، الطرق كتيرة الموصلة الى الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه؟ ولا قال سبيلنا؟ سبلنا، يعني الطرق كثيرة، لأن النفوس عيوبها كثيرة، فيلائمها أن يكون هناك أدوية كثيرة علشان جميع الخلق يصلوا إلى ربه، فده يصل بطريقة وده يصل بطريقة، والنبي رب بالكل. فاللي بياخد الطريق الشاذلي ميزته أنه ما بيحتاجش ياخد توجيه مباشر من الشيخ كل لحظة وفي كل صغيرة وكبيرة، لا، ده الشيخ بيقول له خد أنت وربك، تجده التوجيه بقى يجي من ربه، بس يواظب على السلسلة، وطول ما هو ماسك على الأوراد الطريقة، مع قيامه بالفرائض المعتادة، مع قيامه بالشفقة على المسلمين والنصح للمسلمين والتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وآل بيته، كل ما تلاقي التوجيه جيله من الله مباشرة بغير واسطة، وكل ما يقل هذا يحتاج الشيخ تاني. فهمت ازاي؟ يقوم كل شوية بعد ما يدله ربه يقوم يقع في نفسه، يقوم يحس ان هو ضعيف، يقول له على الشيخ تاني، يقول له يا ابني ما هو روح لرب حل عني، انا هعمل لك ايه؟ لا اغني عنك من الله شيء، انا نفسي مفتقر الى ربي، الشيخ نفسه مفتقر الى ربي، الكل مفتقر الى ربي، كل الاكوان مفتقره الى خالقها. فهمت بقى المساله؟ فلا تجعل اعتمادك لا على الشيخ ولا على الورد ولا على العمل ولا على الطريق ولا على الجهد، اعتمد على الله، فكم من طاعه شيدتها هدم اعتمادي عليها فضله، وكم من وكم من حال أقمت نفسي فيها أقالني منها فضلك. يبقى الاعتماد على العمل وعلى الجهد وعلى الشيخ وعلى الوسائل حجاب يأخرك، افهم. يبقى ازاي بقى يقولوا ان المتصوفة بيقعوا في الشرك اذا كان هو لا يعتمد على اي شيء الا على رب؟ شرك ايه بقى؟ هيعرف شرك ده منين؟ ده هيعرف الشرك منين؟ ده مش فاهمين. ده التاني اللي بيعترض على الصوفية بيعتمد على عمله، يبقى هو اللي عنده شرك خافي لانه مستند الى غير رب. فهم؟ ويزيد رجاؤه كلما كانت طاعته واضحة، ويقل رجاؤه كلما عصى، يبقى معتمد على عمل مش على رب. لكن عارف احنا بقى، احنا ربنا مشايخنا، ان كلما اجتهدنا في الطاعة يزداد خوفنا من الله، وكلما وقعنا في المعاصي يزداد رجاءنا في الله. لان النظر مش للعمل، نظرنا احنا مش لعملنا، احنا نظرنا لفضل الله. ها انت وربك. كل المعاني دي وكل الاسلوب التربوي ده متلخص في المناجاة. اللي يقرأ المناجاة يعرف المدرسة الشاذولية ماشية ازاي وبتربي اولادها ازاي. وعشان كده قالوا ان الشاذولية يربون اولادهم بالنظرة، بالنظرة، ما يوجهوش كتير. الشيخ بس يبص لك كده وتقعد جنبه يقول لك يا ابني اعمل كذا واعمل كذا، ويدلك على ربك وخلاص. تلاقي نظرة الشيخ دي تفضل وراك حتى لو مات بعدها بلحظة. هو انت مش محتاجه يبقى عايش معاك، لان انت مش مستند عليه. هو دلك على المستند الاصل، على من عليه المعتمد. افهم. بخلاف بقى بعض الطرق التانية يخلي استنادك على الشيخ سنوات. ودي برضو في بعض النفوس تحتاج هذا، بعض النفوس بتحتاج هذا. وعلشان كده قالوا ان القطب لا يكون الا من المدرسة الشاذلية، القطب الغوص، ولو بالتبرك، ولو بالتبرك. يعني حتى لو لم يأخذها سلوك لابد أن يأخذها قبض التبرك قبل أن يولى القطبية. فهمت بقى المسألة؟ فاعرف أنك أنت على قدم عالي، اعرف أنك أنت على قدم عالي. لكن الإنسان ما يشعرش بالنعمة إلا إذا فقدها. لا يشعر الإنسان بقيمة النعمة إلا بفقدانها، لأن ما طول ما هو فيها مش دريان، مش دريان قدمه. يكفيك فخرا أنك بمجرد أن جلست مع الشيخ يوم واحد تعرف تفهم كلام الناس دي. كثير من علماء الظاهر حافظين القرآن وكتب السنن وما يعرفش يشرح سطر ولا يفهم سطر، وتنغلق عليه معاني كلام الأولياء، وانت من أول قدم بتسمعه تلاقيه طيب على قلبك. اعرف دي، اعرف النعمة اللي انت فيها، انت مش جريانها. فهمت بقى المسألة؟ يبقى بتجيلك فهم لله عالي. فنقرا بقى المناجاة تاني عشان نعرف ايه هي المدرسة الشاذلية، وتعرف قيمة سيدنا ابو الحسن الشاذلي، كيف ان الله اجرى على يديه الفضل والتيسير للطريق في الزمان المتأخر لضعف المريدين في اخر الزمان. لان انت ما تقرا الامام الغزالي عمل في نفسه ايه علشان يوصل ويعرف ربه؟ ده حبس نفسه في مدنة الجامع 120 يوم، في مدنة الجامع لا يرى أحد ولا يراه أحد. شفت قد إيه؟ حبس نفسه عشان يعالج نفسه. أنت تستحمل ده؟ أنت تتسارع ده؟ أنت بتشوف فار بتجري، تستحملش الطريقة دي. فهمت؟ كانوا يجوعوا نفسهم ولا يأكلوا ولا يشربوا ويسهروا وما يناموش إلا وهو جالس، ما يحطش جنبه على الأرض. كل ده تهذيب للنفس، لأنهم دلوهم مشايخهم على نفوسهم فأرهقوهم، لحد ما قال الإمام الشاذلي جزاه الله خير، بقى يدل الناس على ربهم فريحوهم. من دلك على نفسك أرهقك، ومن دلك على الله أراحك. فبدايتنا ها أنت وربك، افهم بالنظرة. فهمت بقى المسألة؟ فبيقول لك إيه هنا بقى؟ أولا المناجاة، كثير من العلماء كانوا يقولوا ان ليها اسرار عالية للمواظبة عليها في معرفة الله وانارة الباطن، وكانوا يفضلون ان تواظب عليها في السحر او دبر اي صلاة من الصلوات في اثناء اليوم حسب وقتك. يعني قبل الفجر تقولها، بعد ما تصلي ركعتين تواظب على هذا، هتجد ان باطنك يتغير ومعرفتك بربك تزداد عمق، ومعرفتك بالوسائط، وأعلى الوسائط مين؟ هو رسول الله، هو الواسطة الكبرى صلى الله عليه وسلم لكل خير وكل مدد. حتى معرفتك بالوسائط وأعلاها واسطة رسول الله تزداد تعمق في قلبك بمجرد إيه؟ ببركة الإيه؟ المواظبة عليها. فكثير من العلماء جزاهم الله خير دلونا عليها، ومشايخنا أجازونا فيها وقالوا لنا إنك أنت تواظب عليها بقدر الطاقة، ولو مرة في اليوم، مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، لكن ما تتركهاش، لا تهجرها. ليه؟ لأن بتعرفك وبتسهل لك الحياة. لأن لما بتواجه الحياة بالله هتبقى ولا حاجة، لما بتواجهها بنفسك تلاقيها صعبة، صعبة جدا، من أصعب ما يمكن، لدرجة إن الكفار لما واجهوا الحياة بنفوسهم بقوا ينتحروا، مستحملوش. لكن المسلمين بيواجهوها بالله ما بيهمهمش. أديك أنت تتفرج على الفلسطينيين، الأم من دول بتعمل السندوتش لابنها وهو رايح المدرسة، مش عارفة هيجي ولا لأ، كل يوم، وعايشة عادي، تضحك وتاكل وتشرب، مفيش حاجة. ليه؟ لأن عارفة إنه ما بيموت شهيد هيدخل الجنة، فده مريحها. مفيش أم تانية على وجه الأرض تقدر تتحمل هذا إلا إذا كانت مؤمنة. فهمت إزاي؟ فيبقى لما بتواجه الحياة ومصاعبها بالله كل شيء يهون، حتى الضنا، حتى ابنك، حتى روحك. لما تواجهها بقى بنفسك كل شيء فيها يعز، تقوم ترهق نفسك. فهمت بقى المسألة؟ فهو بيقول في أولها: إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ يبدأ الأول بصفة العبد، الفقر، الذل، العجز، الجهل، مش كده برضه؟ هو دي صفات إنه كان ظلوما جهول، جاهله. أصل يقول لك إيه جهول في علمي دي؟ طب ما هو ربنا قايل لك كده يا ابن آدم، لما عرض الأمانة على السماوات والأرض قبلها الإنسان، قبلها ليه؟ لأنه ظلوم وجهول. فأنت بتقابل ربك: أنا يا رب جاهل، أجبر جهلي بعلمك، من علي بالعلم منك. يعني كأنك توجهت إلى الله في كمال الافتقار وفي كمال المسكنة حتى يتصدق عليك الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إذا كان ربنا حسك إنك لما تشوف مسكين وإنت عندك شيء تديله، يبقى من باب أولى الكريم بقى لما يلاقيك مسكين كده يديلك. فتبتدأه من باب المسكنة، من باب الذل، من باب الفقر. وآدي من حسن الاستهلال، من حسن الاستهلال انه بيبدأ الاول باعترافه بعجزه حتى يقدره الله، باعترافه بذلته حتى يعزه الله، باعترافه بجهله حتى يزيده علما، وباعترافه بلؤمه حتى يزيل لؤمه بالكرم الذي لا يحتاج الى الوسائط. فهمت بقى المسألة؟ فاول حاجة بيقول ايه: إلهي أنا الفقير في غناي، يعني حتى لو كان معايا المال والصحة فليست مني ذاتية بل هي منك فضل. فأنا في وسط ما الحاجات دي معايا ما جاتليش أنا بذاتي، ده جايالي منك. فأنا وأنا غني بيها في الظاهر أنا برضو ما زلت فقير إليك يا رب، فكيف بقى حالي وأنا معيش الحاجات دي كمان؟ فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ وقد يكون الغنى هنا بالعرض، يعني بالمال الظاهر، وقد يكون الغنى هنا بإيه؟ بالتوجه إلى الله، بالهمة، إن ربنا رزقك همة عالية في التوجه إليه فأغناك به. فهذه الهمة أيضا أنت مفتقر فيها إلى الله لتدوم، مفتقر فيها إلى الله ليقبلها، مفتقر فيها إلى الله ليوفقك فيها. يعني حتى وأنت في عز الهمة فقير، فما بالك وانت من غير همة وانت عاجز غلبان وكسلان ومش عايز تعمل حاجة، حتى مش قادر تنش الدبانة عن وجهك من كسلك، اصلك تنبل. فهمت بقى ازاي؟ فما بالك وانت تنبل، تبقى شد عجز. اذا كان وانت مستغن بالهمة العالية والقوة العالية والكل من الله، ما زلت مفتقر لدوام المدد لانه ممكن يزول منك في لحظة، فما بالك وانت اصلا في حالة التنبلة والعجز والكسل. فهمت بقى المسألة؟ فأنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ شوف سيدنا موسى لما قال للرب: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني مفتقر. شوف لما حسن كلامه لله ربنا سبحانه وتعالى من عليه بجوازة وعقد عمل لمدة 8 سنين على طول، وبيت. هو كان هربان، لا عنده بيت ولا عنده عمل ولا يملك إلا عصاته ولا زوجة ولا حاجة خالص ولا أهل. فجأة قال الدعاء ده لما حسن التوجه إلى الله والاعتراف بالفقر، رب إني لما أنزلت من خير، يعني اعترف الأول إن ربنا اداله خير كتير، لكن يا رب أنت ناظر إلى عجزي برضه وضعفي، أنا ما زلت فقير برضه. شوف إزاي بيعرف يكلم رب. فبعدها على طول فجأته إحداهما تمشي على استحياء، بعدها مباشرة، وراح للراجل واتفق معاه على انه ايه يشتغل عنده 8 سنين عقد عمل 8 سنين، وبعدين جوزوا بنته وسكنوا في بيته، بقى عنده بيت واهل وعمل وكل حاجه ببركه ايه حسن التوجه الى الله. وعشان كده هو بيبتدي يقول الهي انا الفقير في غناي فكيف لا اكون فقيرا في فقري. الهي الوصف الثاني لايه للإنسان إنه فقير، الوصف الثاني إنه جاهل. جاهل ما يعرفش إيه اللي ينفعه وإيه اللي يضره، لدرجة ربنا قال لك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ده أنت ما تعرفش، ده أنت عامل زي الطفل يمد إيده على النار تلسعه وهو ما يعرفش إنها هتلسعه. فهمت إزاي؟ فأنت جاهل مسكين، لدرجة إن ربنا بيقول وعسى أن تكرهوا شيء تبقى أنت كارهه، وهو ده الخير فيه كله. فيبقى فيه أكتر من كده جهل، إن يبقى الخير كله قدامك وأنت شايفه إنه بتكرهه، ويبقى الشر كله قدامك وانت مقبل عليه عايز بعد كده جه، فما فيش اكثر من كده جه. وعشان كده بيعترف بايه بالعجز الاخر وهو الجهل. الهي انا الجاهل في علمي فكيف لا اكون جهولا في جهلي. الهي ان اختلاف تدبيرك وسرعة حلول مقاديرك منع عبادك العارفين بك من السكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء. ربك سبحانه وتعالى في كل لحظة في شأن، في كل لحظة في شأن، يرفع أقوام يخفض آخرين، يميت أقوام يحيي آخرين، يعطي أقوام يمنع آخرين، يبتلي أقوام ويعافي آخرين في كل لحظة. فسرعة تغيير المقادير خلت الناس ما تركنش لمقاديرها، تركن للي بيد المقدار فما يركنش الحاجة. السرعة في كل لمحة بصر يحصل تغير تغير تغير تغير. فأنت وفي نفس الوقت ربك كريم، فكرمه يخليك مطمئن، وسرعة تغيير المقادير يخليك لا تسكن لعطاء. فهمت ازاي؟ فهو بيعبر عن هذه الحال انك انت لا تستغني عنه طرفة عين حتى ولو اغناك، لأنه ممكن في لحظة ينقلب الغنى إلى فقر، حتى لو عافاك لأنه في لحظة تنقلب العافية إلى مرض، حتى لو قواك لأنه في لحظة ينقلب القوة إلى ضعف، حتى لو أقدرك في لحظة ينقلب إلى عجز، حتى لو أعلمك في لحظة ينقلب إلى جهل. فهمت إزاي؟ كل يوم هو في شأن، ويوم هنا مش معناها اليوم بتاعك، يعني في كل لحظة. كل يوم هو في شأن أي في كل لحظة هو في شأن سبحانه وتعالى. فبيقول إلهي إن اختلاف تدبيرك وسرعة حلول مقاديرك منع عبادك العارفين بك من السكون إلى عطاء. فما يركنش للنعمة وينسى المنعم، لا يسكن إلى العطاء فينام عن النعمة وينسى المنعم. ولم يجعلهم ييأسوا منه في بلاء، وهو في عز البلاء ما ييأس من رب، فإنه لا يقنط من رحمة الله إلى القوم الكافرون. فهو في البلاء لا يقنط، وعند العطاء لا يركن للعطاء، لأنه باستمرار محتاج ربه، باستمرار لا يستغني عن ربه. شوف المعاني العالية. ثم في المناجاة الرابعة يقول إلهي مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. اللؤم إيه يعني اللؤم؟ إنك أنت تبقى بتظهر حاجة وتبطن حاجة تانية. يعني ايه؟ يعني مثلا انا محتاج حاجة من ابويا، انا كل يوم ما ببقى مش محتاج حاجة من ابويا، اما ابويا يجي من شغله اديني قاعد في اوضتي مشغول خلاص، اما ابقى اطلع كده قدرا في الصلاه اقول له السلام عليكم، لكن ما اطلعلوش مخصوص طالما انا مش محتاجه النهارده، وابويا عارف الطبع فيا ده. لكن انا لما جيت لما جاء ابويا من الشغل النهارده انا اللي مصمم، عارف رنه الجرس بتاعته، رحت جريت فتح له الباب اتفضل، هو بيغير هدومه وقفت له على باب الاوضه كوبايه ميه، وبعدين وهو داخل على السفره عشان ياكل رحت جايب له كوبايه عصير، وهو بياكل كل يوم بيقعد ياكل لوحده وانا قاعد على النت وقاعد على الكمبيوتر، ولا كانه رحت قاعد قدامه جنبي. عملت ايه النهارده في الشغل واخبار ايه؟ يقوم ابويا عارف ان الطبع ده مش هو بتاع كل يوم، يقول لك ايه انت عايز ايه النهارده يا لئيم؟ يعني انت بتدور وتلف وتدور عايز ايه؟ بتتمحك عايز ايه؟ تقول له اصل انا بقى يعني هتخرج ونفسي تجيب لي عربيه. عايز بقى عربيه؟ فيبقى انت بتتمحك بتظهر الخدمه لكن بتبطن انك انت عايز مصلحه. ادي اللقمه مع الله بكده، العبد مع الله كده، وبالرغم من كده ربنا خلقه كده عشان كريم، بيحبه يبقى كده لانه كريم. شفت قد ايه بقى؟ فمني ما يليق بلؤمي، يعني انا بعمل الخدمه وفي ظاهرها الخدمه دي طاعه ليك وفي الحقيقه انها مصلحه ليا، مش طاعه ليك ولا ده مصلحه لي. فهمت ازاي؟ فمني ما يليق بلؤمي. وعطائك انت ليا، انت مش محتاجني علشان تديني او ما تدينيش، ده انت مستغني عن العالمين ومش محتاج مني خدمه علشان تكون سبب لعطائك لانك كريم، ده انت بتدي من غير خدمه. فهمت ازاي؟ فهو الاول بيعترف بمحض كرم الله ولؤم العبد، طبيعته العاديه دي. فهمت ازاي؟ فبيقول ايه؟ الهي مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. إلهي وصفت نفسك باللطف والرأفة بي قبل وجود ضعفي. هو القرآن ده مش كلام الله القديم؟ يعني كان قبل خلق الخلق، وربنا قبل خلق الخلق قرآنه في إيه؟ إن الله بكم لرؤوف رحيم، الله لطيف بعباده. يعني ربنا لطيف بيك قبل ما تتوجد وقبل ما يظهر ضعفك، فهل يمنعك هذا بعد ظهور ضعفك؟ يبقى من باب أولى بقى يديهولك. شفت حلاوة المناجاة؟ شوف ازاي بيعرف يكلم ربه. إلهي وصفت نفسك باللطف والرأفة بي قبل وجود ضعفي، أفتمنعني منهما بعد وجود ضعفي؟ وانت كريم، مش معقول يعني، يعني الإجابة واضحة يعني، ده انت كريم بقى. إلهي إن أظهرت المحاسن، إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي، وإن ظهرت المساوي مني فبعدلك ولك الحجة علي. يعني لو ظهر علي محاسن ونوع كمال فده بسبب تجليك أنت، هو نملك حاجة؟ لو بن علي مثلا نعمة علم فأنت اللي علمتهوني، لو نعمة عافية فأنت اللي أعطيتني، لو نعمة مال فأنت اللي أعطيتني. يقوموا الناس يقولوا عليا ده الراجل ده عالم، ده مع ان الله هو اللي ادهاني فنسبت الي. فهمت ازاي؟ وعشان كده قال لك في احدى الحكم اذا اراد ان يظهر فضله عليك خلق ونسب اليك. يعني ربنا مش هو اللي بيشفي؟ بيشفي. تروح انت للدكتور، الدكتور يكتب لك الدواء تخف، تقوم تقول له متشكرين يا دكتور، يخلق الشفاء وينسب للطبيب. يبقى من باب الكرم، اذا اراد ان يظهر فضله عليك خلق ونسب إليه. أنت خلقت ابنك؟ ما خلقتش ابنك، لكن اتجوزت واحدة حملت خلفت الواد يقول لك يا بابا. الله، ده أنت ما عملتش حاجة، نسب إليك وأنت ما خلقتوش، ده من باب الفضل بقى. يبقى إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. تجيب حتة نوايا ترميها في الأرض وكل يوم والتاني تسقيها تطلع شجر، شجرة مين دي؟ شجرة فلان. وأنت عملت حاجة؟ ده هو اللي أزرعها، مش كده برضو؟ أفرأيتم ما تحرسون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لكن يقول لك بشجرة فلان نسبت إليك. فهمت بقى؟ فبيقول إن ظهرت المحاسن مني وتبقى منسوبة مني، يعني منسوبة إلي، فبفضلك ولك المنة علي، ده أنت اللي اديتهاني. وإن ظهرت المساوي مني فبعدلك ولك الحجة علي. يبقى لما يحصل فيه نوع من العجز والنقص يبان عليا، ده بسبب إيه؟ بسبب معصي، بسبب البلاوي اللي أنا بعملها، بسبب حجابي. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولما بتصيبك هذه السيئة دي بمحض إيه؟ بمحض إيه؟ بمحض حجة الله على عباده، من إقامة الحجة عليهم، من باب إشعاره بأنه مفتقر، يقوم يقول يا رب. يبقى هو كمان بيتعرف عليك بالمنع كما يتعرف عليك بالعطاء، يشعرك بالذلة علشان تستعز بيه، يشعرك بالفقر علشان تستغني بيه، يشعرك بالمرض علشان تطلب العافية منه، وهكذا. فبيقول إلهي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي. مش بمحض عمل إن أنا استحق أصلا حاجة، ده محض فضل. وإن ظهرت المساوي مني فبعدلك ولك الحجة علي. يعني لو ظهر عجز مني أو أي حاجة ناقصة، طب ما عادي، ما المخلوق أصلا أصله مقبول عن نقص، فلما هيظهر فيا نقص ده عادي، وده العادي بتاعي، ده محض العدل. ده العجيب إن أنا أبقى كده ناقص وربنا يخليني ظاهر كامل. فهمت إزاي؟ يبقى الكمال فضل والنقص عدل، لكن ما فيش ظلم في الأكوان أصلا، ما فيش ظلم في الأكوان أصلا، لا يتصور وقوع الظلم في الكون. افهم، لأن أنت بين الفضل والعدل. يبقى بيعلمك إزاي تفهم ربك، بيعلمك إن ما فيش ظلم في الأكوان، بيعرفك ربك. شفت بقى إن المناجاة دي بتعرفك ربك وصفاته حتى لا تسيء الظن بيه. إيه الظلم ده يا رب؟ وهو واقف في ميدان التحرير في وسط الزحمة. مش بيقولوا كده الناس؟ ده اسمه كلام. مفيش ظلم يا ابني، ده انت اللي جاهل بربك. مفيش ظلم، ده انت بين الفضل والعدل. ده انت بين الفضل والعدل، لا يوجد ظلم اصلا. افهم. اخر سفرية دكتور كان مريض، واحد من اللي معاه يقول احنا مظلومين. اه، ما هو لانه جاهل. قول له اقرا الحكم. قول له اقرا الحكم. مسلم؟ طيب مسلم يعني يقرا الحكم. لو كان كافر قول له اسلم، ولو مسلم يقرا الحكم. اما يسلم يبقى يقرا الحكم. يقول اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، واخد بالك، بمعنى جديد، بمعنى جديد بقى، يعني يتولد ولاده اخرى من حجاب نفسه، من حجاب ظني انه فاهم وهو مش فاهم، من حجاب ظنه انه هو موحد وغيره مشرك، من حجاب ظنه ان كل الناس هلكه الا هو، هو محبوب. من النوعيه المتصوره ان في بينه وبين ربنا عمار، بس هو ما بيعملش اي حاجه. ربنا ينجي يا سيدي. الهي كيف تكلني وقد تكفلت لي. اذا كان ربنا هو اللي بيقول لك يدبر الامر يفصل الايات، هو اللي بيرزق، هو اللي بينصر، هو اللي بيدي كل حاجه، واخد بالك، وهو بيقول له كده، واخد بالك، قال لك ان الله يدافع عن الذين امنوا وكفى بالله وكيلا. يبقى ربنا توكل عنا، فهل معقول يسيبنا؟ فبيقول له كيف تكلني وقد تكفلت بي، يعني كيف تحوجني الى غيرك وانت قايم بشؤوني يا رب. شوف حسن بتاع، عشان ما يبقاش في واسطه. ها، في ايه؟ الهي كيف تكلني الى نفسي وقد توكلت بي. لا، وقد تكفلت بي. الى نفسي موجود. ما دي، لا، توكلت لي دي تنفع برضه، تنفع لانها روايات. الهي كيف تكلني الى نفسي وقد توكلت لي، تنفع برضه. طيب، ما دي روايه ودي روايه، دي روايه سيدي ابن عجيبه تكفلت بي، معنى من نفس المعنى. ساعات تبقى في مخطوطات، بس الكتب دي اصلا كانت مخطوطات، فتيجي مخطوطه مكتوبه تكفلت والتانية توكلت، واحيانا المخطوطات بتبقى ايه، تكفلت وتوكلت، تبقى خط بتاع اليد ايه من غير نقط، يقوم ما يعرفش، فده واحد يحققها يقولها تكفلت، وواحد تاني يحققها يقولها توكلت. فهمت بقى المسألة؟ ولكن المعنى قريب يعني. إلهي كيف تكلني، يعني تحوجني إلى غيرك. مش ساعات واحد يقول لك أنا وكلت لك موضوعك لفلان، يعني خليت فلان يقوم لك بيه، يعني حوجتك لفلان، مش معناها كده؟ كيف تكلني وقد تكفلت لي أو توكلت لي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. يعني ربنا بيقول لك انت توكل بس عليا وانا هكفيك، تقوم تديله ظهرك؟ يا اونطجي يا ضعيف يا جاهل يا مجرم يا لئيم. شفت بقى البني ادم ده، البني ادم اللي مدي ظهره لربه بعد ما قال له ربه بكمال عزته بيقول له بيقول له بس توكل علي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ايه الحلاوه دي؟ وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. انت عمرك شفت نمله ماشيه بتشتكي لنمله تانيه لانها مش لاقيه تاكل؟ ولا حتى اي دابه على وجه الارض؟ ولا حتى كلب ماشي في الشارع ويقول حكومة مش عارف ايه الاسعار زبالة احنا مش عارفين نعيش ويقعد يهوهم؟ في كلب قال كده؟ مفيش كلب قال كده، لكن للاسف في البني ادمين يقولوا كده. عشان تعرف البني ادم جهول، يعني مفيش حيوان اعترض على رزقه ابدا، ولا استخون ربه انه هيجوعه ابدا الا ابن ادم. يا ابن ادم يعني عرفت بقى معنى كلام ربك انهم الا كالانعام بل هم اضل؟ لانه بيعمل اللي ما يعملوش الحيوان. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اتعلموا التوكل من الطير، مش بتاع كده، من العصفوره. تتعلم التوكل من العصفوره؟ من العصفور. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، مش كده؟ يعني اتعلم الطير العصفوره وهي طالعه كده، كل واحده تروح اتجاه بتسعى بس، واللي ربنا يديه لها في طريقها تقبله وتاكله وتنها راجع حمد ربها، وطول ما هي بتسعى بتسبح ربها مش حمل هم ولا ايه القرف ده. واحنا هنفضل نطير كده لامتى؟ عمرك شفت عصفوره قالت كده وانا هفضل اطير كده لامتى؟ ايه وجع القلب ده بقى؟ يعني ما جابهاليش ليه في العش بتاعي وريحني؟ لانها مؤدبه، لانها مؤدبه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمك اتعلم الادب حتى من المخلوقات. وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. فانت حامل هم الرزق ليه؟ او انت حامل هم الرزق ليه؟ او انطلي هو جوعك؟ انت من يوم ما اتولدت جعت جوع شديد ودورت على لقمه ولو حاف ما لقيتهاش؟ ده انت ده احنا النهارده فجاه كده بس انا خرفان دخلنا، وكل يوم تلاقي كده ربك مدلعك اخر دلع. عمرك ما اكلت لقمه حاف عمرك الا لو كان على مزاجك، مش كلتها حاف مضطر، لا على مزاجك تقول الله العيش ده حلو انا هاكله حاف، لكن قدامك 100 غموس، صح ولا لا؟ يبقى ربنا مدلعك اخر دلع، تقوم مستخونه في الرزق. ليه حامل هم الرزق يا وانطجي؟ هو احنا عارفين نعيش، شوف بقى الخيار بكام والطماطم بكام واللحمه بكام، يقوم ايه يأسك من ربك ومن نفسك ومن دنيتك. لا شفت بقى اما تمشي مع الاوليه تلاقي كل حاجه حلوه ازاي، تلاقي الدنيا سهله ازاي وحلوه ازاي، انما اما تمشي مع نفسك تلاقي الدنيا صعبه ازاي وكل حاجه مقفله وكل حاجه مظلمه، لان نفسك ظلمه. والله بقى عنده النور كله، ومن لم يجعل له له نور فما له من نور. ما هو اصل اكتر حجابين يحجبوك عن ربك وفهمك هذه المعاني انك انت تعتمد على الخلق وتخاف على الرزق. هم الخلق وهم الرزق، تتولد منهم تبقى ولي. هم الخلق وهم الرزق، اتولد منهم بس. ياه بقيت ولي. لكن طول ما انت مهموم بالخلق ومتصور ان اقدارك في ايديهم، وطول ما انت مهموم بالرزق بتاع بكره، يبقى انت مستخون ربك ومش معتمد عليه. ولكن لسانك يا لئيم خد النهار بتقول توكلت على الله، ده لسان، انما فين القلب؟ وربك مش بيوصل لسانك، بيوصل قلبك. لكن بالرغم من كده عارف ان قلبك مش مع لسانك، لكن لو ذكرته مخالف لقلبك يكتب لك حسنات. شفت رحمته؟ يعني قلت توكلت على الله بلسانه وقلبه كله هموم، يقوم ربنا يكتب له فقد كفيت. وفيت رغما عن أنفه، بالرغم ما يستاهلش لأنه لطيف بعباده. لكن ده ما بالك بقى لو قلتها بلسانك وقلبك؟ تبقى اتولدت بقى، اتولدت من ظلمة نفسك، تبقى ماشي طاير في الدنيا، بقيت زي الطاير. شوف العصفوره كده تطلع كلها نشاط وقاعده تسوسو وتغني وهي مش عارفه هتاكل ولا مش هتاكل، واي وجبه هتاكلها مش عارفه، لكن بتغني وسعيده وترجع شبعانه ومبسوطه وسعيده وتنام، وهي بتنام عندها ثلاجه ونمليه واوضه خزين عشان بكره ما عندهاش حاجه خالص. شفت حلاوه الطير؟ يا ريت نبقى زي العصافير، يا ريت نبقى زي العصافير في التوكل على الله. فهو علشان كده بيقول ايه؟ إلهي كيف تكلني وقد تكفلت لي وكيف أضام، يعني أظلم أتذل تنتهك حرمتي. هذه معنى وكيف أضام، وأنت الناصر لي، إن تنصر الله ينصرك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إزاي أنا ما فيش حد يقدر يذلني أبدا، ده أنت خلاص هتنصرني. يبقى المسلم ده تلاقي إيه مناخيره كده بيقول لك في السماء قليط، بس مناخير قلبه، مناخير قلبه مش مناخير وجهه، مناخير قلبه يعني ايه مرتبطة بربه مستعز بالله، فيش حد يزله أبدا. فهمت ازاي؟ وكيف أضام وأنت الناصر لي، أم كيف أخيب وأنت الحفي بي. ربنا بيقول والله يتولى الصالحين، مش ربنا بيقول كده؟ والله ولي الذين آمنوا. إذا كنت أنت ولي يا رب، يا ما أقول أخيب؟ ده أنا بيني وبينك ولاء، وأنت الغني والكريم والقادر والمعطاء، فهل بقى معقول أخيب وأنا بيني وبينك ولاء؟ ده أنت لما بتعمل اتفاقية مع أمريكا تقول بقى أمريكا لازم لازم تخلي الكاف قاف عشان تفخمها، مش أمريكا الوقت بقت فخمة في قلوب الناس؟ أمريكا أمريكا كتخيبة أمريكا إيه؟ توكل على الله. ده لو عملت أي دولة صغيرة اتفاقية مع أمريكا بس، يا سلام تبقى ماشية إيه يا أرض تهدم عليك قد تحلت مشاكل، مش كده برضو؟ طب ده أنت بينك وبين ربك اتفاقية، ربك مش أمريكا. يقول لك احنا عايزين المعونة، المعونة الامريكية بتنزل في ايد النصارى بس واحنا ضايعين. ضايع ايه يا ابني؟ ده انت مسلم، ده امريكا عايشة على حسابك، ده ما تعرفش ان مفيش خير بينزل على وجه الارض الا من اجل المسلمين، حتى الكفار بيرزقوا من اجل المسلمين، ما تعرفش دي؟ ده انت مش دريان بقى، ده الامريكان والكفار بيرزقوا من اجلك. لولا شيوخ ركع واطفال رضع وبهائم رطع لصب عليكم العذاب صب. ومين اللي بيركع؟ المسلمين. يعني لولا المسلمين كان العذاب نزل، وعشان كده لا تقوم الساعة ويقال الله الله. يعني احنا اللي مثبت لهم اركان المعمورة، احنا اللي بنخلي لهم الشمس تطلع من المشرق، احنا يا مسلمين. ليه؟ لان في بيننا وبين ربنا ولاء، في بيننا وبين ربنا عمار. اذا انتهى المسلمين، انتهى هذا الولاء، تقوم الساعة. شفت بقى المسألة؟ فتقعد انت بس ليه متنرفس؟ ليه متنرفس؟ حاجة غريبة يا اخي. شفت بقى انك انت كنت مضيع وقتك ومهموم باوهام لا وجود لها في الواقع. انطلق بقى من ذل نفسك ومن عجز نفسك الى عزة ربك والى قدرته سبحانه وتعالى. انطلق من تدبيرك الى تدبيره، ومن اختيارك الى اختياره، حتى يوقفك على مراكز اضطرارك، فإذا سألته مضطرا أجابك، وإذا لجأت إليه مضطرا أعانك. لكن لما أنت ما شعرتش بهذا تقول لي أمريكا، أقول لك اتلهي. الله الله الله، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون أو يلعبون، مش كده برضو؟ الله ولي الذين آمنوا. ايه الولاء ده؟ انت ما خدت ده الآية دي؟ والله لو ربك كشف لك أنوارها لقلبك يقف شوقا إلى ربك. فين ربك وانت ايه يا مذلول يا ذليل يا مخلوق يا ضعيف لا وجود لك أصلا؟ يقوم ربنا يعمل بينك وبين ولاء؟ هو في نسبة؟ ده ما فيش بينك وبينه أي نسبة. يقوم يتولاك. يا خبر، ده انت قلبك يفط منك شوقا إليه. شفت قديم الفرح؟ وعشان كده بعض الأولياء بيغلب عليهم هذا الشوق لدرجة أنه يشهق يموت، لما يستشعر هذه المعاني. مرة في طريق الحج لقوا واحد كده ماشي، راجل شيخ عجوز ماشي بيقرأ قرآن وبيرقص ويتنطط، بقى شيخ عجوز بيقرأ قرآن ويرقص ويتنطط، يعني مش وقار المشايخ. فبعدين وهو رايح للحج فبيقولوا له ايه ده يا عم الشيخ ده، يا اخي الوقار يا اخي، يا اخي ما يليقش يا اخي. قال لهم والله لما قرأت القرآن قلت كلام من هذا، وعبد من انا، والى بيت من انا ذاهب، فاخذني الوجد فرقصت فرحا وشوقا. يعني بيقول كلام ربنا وهو عبد الله ورايح بيت الله، في بعد كده نعم، فاهتز طربا. افهم، يبقى كل ما تعرف النعم اللي ربنا اقامك فيها يقوم ربنا يزودها فيك عمقا، ولئن شكرتم لازيدنكم. فهمت؟ ادي المعنى اللي يقوله الاولياء لو علم الملوك ما نحن فيه لقاتلون عليه. لا عندهم هم ولا عندهم حزن ولا عندهم غم، وعندهم ثقة بالله وجيبهم مفوش ولا مليم، آخر حلاوة. طب انت بقى خلي عندك 2-3 مليون في البنك كده جنيه مصري، وقاعد انت الآن يا ترى حولهم دولارات ولا حولهم استرليني، يا ترى الجنيه هيغرق ولا مش هيغرق، يا ترى الجنيه مش عارف، قاعد طول النهار مهموم. لا، من غير حاجة بقى ايه الحلاوة دي؟ نايم رايق صح، ولا في محمول يقول لك خسرت ولا كسبت، كل ما تملكه حطه تحت دماغك المخدة اللي نايم عليه، خلص تبقى مستغني غنى، ما فيش احلى من كده غير، وعارف ان بكره ما يطلع شمسه ربك هيبعت لك طعامك وهيبعت لك اكلك وهيبعت لك شربك وهيقضي لك حاجتك. شفت الحلاوه؟ وعشان كده احد الاغنياء راح للامام الجنيد بيديله، هو كان حواليه فقراء كده تلامذته جميه قاعدين منقطعين كده للتعلم والعباده، ويمر عليهم يوم 2 ما ياكلوش ما يجراش حاجه، يوم ما يجي لهم اكل هياكل، الحكايه ماشي لانهم متفرغين ومنقطعين. فقام لما جاء كده شاف الامام الجنيد راجل منور كده وعلم ايه وتلامذته حاجه اخر حلاوه كده وكلهم اخر نور، قال له خد السره دي يعني انفقها على تلامذتك، سره كلها ذهب كده. قال له انت عندك غيرها؟ قال له عندي غيرها كثير. قال له عايز تاني؟ قال له عايز تاني، ما انا بشتغل. قال له اذا خذها فانك افقر اليها منا، مش انت عندك غيرها لكن عايز تاني، احنا ما عندناش ومش عايزين اصلا يبقى احنا اغنى. فقال له اذا خذها فانت افقر اليها منا. افهم بقى المعنى، واللبيب بالاشاره يفهمه. أم كيف أخيب وأنت الحفي بي، هنا ها أنا أتوسل بفقري إليك، وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك. هو الله سبحانه وتعالى ممكن ينسب إليه الفقر أصلا؟ أنت بتتوسل إليه بالمحال أنه يصل إليك. فهمت؟ أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك، اللي هو كمال بقى إيه؟ التسليم للقدر، علمه بحالي يغنيني عن سؤالي، يبقى بيرقيق من كمال الاعتراف بالعجز إلى كمال معرفتك بربك إلى كمال التوكل إلى الله إلى كمال ترك الأسباب. شوف قاعد بيرقيق في المناجاة وانت ماشي كده قاعد بتترقى إلى أن تصل إلى حتى عدم النظر إلى السؤال، لأن السؤال معناه شكوى، والشكوى لا تخبر الله بحالك فهو لا يخفى عليه، علمه بحالي يغنيني. فحولك من بني آدم عاصي إلى إبراهيمي في 3-4 سطور، إلى توكل إبراهيمي. فهمت إزاي؟ شفت الجمال المناجاة بقى؟ أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك، أم كيف أترجم لك بمقالي، وإزاي أعبر عن حالي كمان بالألفاظ، وحتى الألفاظ دي أنت اللي بتوفقني أن أنا أختارها وأقولها فهي منك برزت إليك. شفت الجمال؟ أم كيف أترجم إليك بمقالي، يعني أترجم عما في ضميري بألفاظ، وهي الأقوال دي منك برز إليك، ولكن أنا مضطر أن أنا أبرزها إظهارا للعبودية لا تعلقا بها فتعلقي بك أنت. فهمت إزاي بقى؟ أم كيف تخيب آمالي وهي وفدت عليك، ده انت اللي خليت الامل دي خلقتها في قلبي، فزي ما خلقتها في قلبي ازاي تخيبها؟ فطالما خلقتها في قلبي اكيد انت مش هتوجدها في قلبي عشان تحصرني، ده انت بيا لطيف، ده انت بيا رحيم، ده انت لم توجدها في قلبي الا لتحققها لي. ام كيف تخيب امالي وهي وفدت عليك، يعني نزلت على ساحه كرمك. ام كيف لا تحسن احوالي وبك قامت اليك واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه. لسه قايلينها، لسه قايلينها، لكن ايه، علم في المتبلم يصبح ناس قاعدين برابان حافظين بغبغانات. طب تحقق بقى، ولا هي بغبغانات؟ الشيخ يقول الايه اليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه، وانت بتقول في نفسك هيركع امتى يا ظهري يا ركبي؟ محجوب بنفسك وضعفك ليه؟ ما تنطلق الى ربك بقى واسمع بيكلمك بيقول لك ايه، هيريحك من ركبك ومن ظهرك ومن نفسك ومن الدنيا واللي فيها، هياخد بايدك اليه تبقى طاير. انت محجوب بس على ظهري وركبي، والساعه كام والشيخ هيخلص امتى وعندي مش عارف ايه والمسلسل قرب يبتدي وهيخلص. بطل بقى، بطل بقى وعقل بقى. وعشان كده أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت إليك، يعني قامت بقدرتك وبتوفيقك فأنا لا أقدر، وبتوفيقك فأنا مخزول حيثما توجهت بنفسي وموفق حيثما توجهت بك. إلهي ما ألطفك بي مع عظيم جهلي وما أرحمك بي مع قبيح فعلي. يا ده ربنا ساعات يدي لك الحاجة اللي انت كارهها ويطلع هي كلها الرحمة، يعني مع جهلك وانت مش عارف مصلحتك ربنا يديك الحاجة اللي انت عايزها اللي تنفعك وانت مش عايز تاخدها، زي ما بتيجي تكتف ابنك وتدي له الدواء المر عشان يخف والواد يرفص، وهو الدواء مر وياخده هو مر في الظاهر وفي باطنه النفع كله. فمن لطفه بيك إنه هو يدي لك الحاجة اللي في ظاهرها جلال وفي باطنها الجمال كله. افهم، من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فإن أفنيته أفسدته. فيدي لك الفقر هو جلال فاقة وحاجة وفي باطنها الجمال كله، لأن لا ينصلح حالك إلا إذا افتقرت كده. عارف أنت لو كان ربنا سبحانه وتعالى مدي لك أموال زي بيل جيتس وعندك مصانع شغالة ليل نهار، كنت قعدت القعده دي؟ كنت سمعت المعاني دي؟ كنت فضيت تفهم الكلام ده؟ كنت عندك التواضع اللي بتقعد على الارض تسمع من واحد زي حالاتي لا صوت ولا صوره؟ أبدا. لكن شوف بقى لما ربنا سبحانه وتعالى حرمك من ملايين الدولارات وخلاك ما تملكش الا يا دوب الهدمه اللي انت لابسها، يبقى في الظاهر افقرك وهو جلال، لكن في الباطن قعدك القعده دي، وقفك بين يدي تصلي، فرغ لذكره، فرغك لطاعته، أشعرك بنقصك حتى تلجأ إليه، أشعرك بضعفك حتى تستعين به. يبقى شفت كل جلال في بطني جمال إزاي؟ أدي معنى ما ألطفك به مع عظيم جهلي، لأن اللطف هو جريان النفع في خفاء، اللطف هو جريان النفع في خفاء وانت مش واخد بالك. يبقى النفع موجود كده في خفاء، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. افهم، فبيقول لك ايه، إلهي ما ألطفك بي مع عظيم جهلي وما أرحمك بي مع قبيح فعلي. ياه، ده أنا قاعد بعصاك وقاعد غافل عنك وقاعد معتمد على غيرك، وفي نفس الوقت أنت متوكل بي وبتمدني وبترحمني وبتقضي لي مصالحي وبتقويني، كل ده يعني ما أرأفك بي مع قبيح فعلي، وأنت في عز غفلتك هو قائم بك، وأنت في عز قبح فعلك هو قائم بك. يعني عايز إيه بقى الشغلانة؟ لدرجة أن في الكتب المنزلة القديمة يعني بعض الأحاديث زي الأحاديث القدسية يقول له يا عبدي إني أعلم منك ما لو علمته زوجتك لطلبت الطلاق، وما لو علمه أبوك لهان عليه الفراق، وما لو علمته الأرض لطلبت أن تبتلعك. يعني عارفك كل خستك وكل زبالتك عارفها، وبالرغم من هذا إذا أقبلت إلي أقبل عليك. شفت الرحمات؟ يعني ربك عارف منك، لو الناس كلها عرفت اللي يعرفوا ربك عنك لكانوا مسكوك رزعوك علقة وتلموا عليك خلق لا إله إلا الله بالجزم والله، لكن سترك، سترك ماشي كده بيه، سعادة البي رايح سعادة البي جاي، وهو جواه زبالة وربنا ستر الزبالة دي. شفت ما أرأفك بي مع قبيح، مع قبيح فعلي. شفت ربنا لطيف بعباده العصاة قبل الطائعين، لأن مش علة، لأن فضله مش مرتبط بعلة، مش مستني عمل عشان يتفضل، ده بمحض فضله. إلهي ما ألطفك بي مع عظيم جهلي، وما أرحمك بي مع قبيح فعلي. إلهي ما أقربك مني وما أبعدني عنك، وما أرأفك بي فما الذي يحجبني عنك. أقرب إليك من حبل الوريد، لكن أنت لي حاسس أنك أنت بعيد عنه. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. أنت اللي بعيد، أنت اللي بعيد بمعاصيك، بغفلتك، بظنك أن هناك فاعل غير الله، بظنك أن هناك مدبر غير الله. الظنون دي كلها هي اللي بعدتك بس، لكن لو مسحت الظنون دي كلها تجد الله سبحانه وتعالى أقرب إليك منك. ما أقربك مني وما أبعدني عنك، وما أرأفك بي فما الذي يحجبني عنك. جهل مش كده، معصية، شهواتي. يبقى خد بإيدي يا رب بقى، خد بإيدي وخرجني من اللي أنا فيه، خذني إليك مني وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي. أدي المدرسة الشاذلية بين من دعواتهم، بتفهم المدرسة السجلية نظامها التربوي من دعوتهم. حل بيني وبين غيرك حتى لا أشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك، وما بكم من نعمة فمن الله. الله الله الله. يبقى المدرسة الشاذلية كلها عشان تاخد بإيدك لك ها أنت وربك. اخلص، أنت وصلت، أنت وصلت، بس مش دريان، فوق بقى، فوق هتلاقي نفسك وصلت، لأنك أنت خلاص، انت واصل، بس انت اللي مش داري انك وصلت. افهم، فهمت بقى المساله؟ ما اقربك مني وما بعدني عنك. الهي قد علمت باختلاف الاثار وتنقلات الاطوار ان مرادك مني ان تتعرف الي في كل شيء حتى لا جعلك في شيء. المناجاه العشره دي هنقولها وكفايه، لان كده انا قلبي هيقف. الهي قد علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. ربك خلق الأكوان قدامك متعددة، صور متعددة، أفعال وأجسام وحركات وألوان ومشارب وتصرفات، كل ده ربك هو اللي عمله لك علشان يتعرف عليك في الألوان الشتى حتى لا تجهله في شيء. يتعرف عليك بالجلال وبالجمال وبالمؤانسة وبالوحشة وبالقهر وبالغلبة وبالإمداد وبالنصر وبالهزيمة وبالتوفيق وبالخذلان، فتعرفه في كل شيء. فإذا أشعرك الخذلان علمت أنك ضعيف، وإذا أعطاك التوفيق ظهرت المنة، وإذا رزقك علمت فضله، وإذا حرمك علمت أنك ضعيف وأنك أضعف من أن تحرم فتلجأ إليه مرة أخرى. يبقى يتعرف عليك في كل شيء، يتعرف عليك بالجمال وبالجلال لتعرف أنه كامل سبحانه وتعالى. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الوثنيين عبدوا الله أنه جمال بس مش جلال، وقالوا رب الجمال، وجعلوا كل الجلال من الشيطان. مش الوثنيين عملوا كده؟ يقول لك إله الشر وإله الخير. الشر اللي هو كل قبيح لا تقبله النفس البشرية، عملوا لها إله بزعامة الشيطان، فكأنهم اعتبروا الشيطان إله فاعل، والشيطان ضعيف، كيده ضعيف، مخلوق. الحقيقة أن كل ما في الأكوان من الله، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، بيده كل شيء، هو شديد العقاب، هو الغفور الرحيم. مش اثنينية، ده هو واحد أحد، فرد صمد، قهر العباد بقهره ونصر العباد بنصره، ورزق العباد برزقه، وحرم العباد بمنعه، فهو المعطي المانع. فإذا عرفت الله في كل شيء لم تجاله شيء، أدي معنى قد عرفت، قد علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني في هذا الاختلاف يعني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا به ويأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وعلى فكرة يعني إيه شرح المناجاة تحصيل حاصل، المفروض أنكم تكونوا فاهمينها. طب أنتوا الكلام اللي فات ده قبل ما أقوله أنا مش كنتوا فاهمينه برضو كده؟ كنتوا فاهمينه كده، أمال بتتعبوني ليه؟ يعني ليه يعني بتتعبوني؟ ما حرام عليكم تعذبوا خلق الله، أدام هي واضحة فالحكاية واضحة. وعلشان كده احنا هنقرا المناجاه يوميا في الترويحه، لان كل ما هتقراها هتلاقيها تزول غرابه بعض الفاظها، تقوم بعد ما تفهمها كلها وتستوعبها هتلاقي نفسك ها انت وربك، خلاص بقى عرفت كل حاجه، ناقص تعمل بقى. عرفت كل حاجه، ناقص تعمل بقى بمقتضى هذا، مش محتاج علم زياده، ده انت عرفت كل حاجه بقى. عرفت كل حاجه بقى، واجه الاكوان بقى بهذه المعرفه، واجه الأكوان بقى وعيش وتنقل في كل الأطوار، واعرف أنك أنت بتتنقل بين يدي ربك. يبقى خلاص بقى لا يعجزك شيء لأنك مع الله، لا يخيفك شيء لأنك مع الله، لا يوحشك شيء لأنك مستأنس به. طالما عرفت كده خلاص بقى انتهت الأمور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.